وكان عليما حكيما. وكذلك وصف نفسه بإرادته ووصف عزه بإرادته فقال: يريد العرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فقال: قل إن كنتم تحبون تحبون ما تتبعوني يحبونه. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد ولا إرادته مثل إرادته ولا إرادته مثل إرادته ولا محبته مثل محبته ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصفنا الكافر بأنه يوم مشيئة الكفار ووصفهم بالمقت فقال: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم تدعون إلى الإيمان وتكفرون وليس المقت مثل المقت. وهكذا وصف نفسه بالمقت والكيد كما وصف عبده بذلك فقال: وينكرون وينكر الله. فقال: إنه يكيد نكيدا وأكيد كيدا وليس المكر كالمكر والكيد كالكيد. ووصف نفسه بالعمل فقال: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل فقال: جزاء بما كانوا يعملون وليس العمل كالعمل. ووصف نفسه بالمناداة والمناداة بقوله: وناديناهم من جانب الطور الأيمن الأيمن وقربناهم نجيا. وقوله: ويوم يناديهم. وقوله: وناداهما ربهما. وقوله: وناداهما ربهما. ووصف عبده بالمناداة والمناداة فقال: إن الذين ينادونكم من وراء الحجرات لا يعقلون. وقال: إذا ناديتم الرسول. وقال: إذا تناديتم فلا تتنادوا به والعدوان وليس المناداة كالمناداة ولا المناداة كالمناداة. ووضع نفسه التكليف بقوله: وكلم الله موسى تكليما. وقوله: لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله: تلك الرسل فقام بعظم لا بعظم منهم وكلم الله. ووضع نفسه التكليم فيه بقوله: وقال لم تؤتوا به يستخف من نفسه. فلما كلمه قال: انك اليوم لدينا مكين امين وليس تكليمك التكليم. ووضع نفسه ذكرا باتي ووضع على القصد بالتنبئه. فقال: واسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبعت به واظهره الله عليه عبس بعظه واعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وليس الإنباء كالإنباء. ووصف نفسه بالتعليم ووصف عبده بالتعليم فقال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال: تعلمونهن مما علمكم الله. وقال: نقد من الله علم المؤمنين إذ جعل فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم من آياته ويزكيهم ويعلمهم من الكتاب والحكمة. وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله وغضب الله عليهم ولعنهم. ووصف عبده بالغضب في قوله فلما رجع موسى قومي ربان عتبا وليس الغضب كالغضب. ووصف نفسه بأنه استوعى العصي فذكر في سبع آيات من كتابه أنه استوعى العصي. ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستوعى على ظهوره. وقوله: فإذا استويت أنت ومن معك على الكل. وقوله: واستوت على الجود وليس الاستواء كالاستواء. ووصف نفسه بفضل اليدين فقال: وقالت اليهود يد الله معمولة قلة أيديهم ولعن بما قالوا باليدان فكان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه برفق اليد في قوله: لا تجعل يدك مولولة هي عنقك ولا تبسطها كل البط وليس يدك اليد ولا البط كالبط. واذا كان المراد من البط الاعطاء والجود فليس اعطاء الله كاعطاء خلقه ولا جوده ولا جوده كجوده. ونظائر هذا كثيره فلا بد من اثبات ما اثبته الله لنفسه ونفس ما تلفه بخلقه. فمن قال: ليس لله علم ولا قوه ولا رحمه ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا نادى ولا سوى كان محق مجاهدا ممثلا ممثلا لله بمعدومات وجمادات. ومن قال: له علم كعلمي او قوه كقوتي او ذوق كطبي او رضا كرضايا او يدان كيدي او سواء كسوائي كان مكذبا ممثلا لله بالحيوانات. بل لا بد من اثبات بلا تمثيل وتمثيل بلا تعطيل. ويتبين هذا بعصيان شريفين وبمثلين مضروبين والمثل الاعلى وبمثلين مضروبين ولله المثل الاعلى وبخاتمه جامعه. طيب، هنا الاخ يقول يعني يسأل عن أفضل شروحات التدمرية، يعني من أفضل شروحات التدمرية التوضيحات. التوضيحات يعني مسهل جدا، وكل من أتى وشرح التدمرية أو علق عليها فإنما يأخذ من التحفة المهدية. فالتحفة المهدية أول من شرح الرسالة التدمرية وهو من أفضل الشروحات، لكن من حيث الترتيب والإفهام والعبارات المسهلة فالتوضيحات. والله أعلم. سبحانه أعلى وبخاتمة جامعة. وقوله هذا يعود إلى بيان مذهب السلف وبيان بطلان مذهب من خالف مذهب السلف. قال: بمثلين بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة. والخاتمة تتكون من سبع قواعد. قال فصل. قال فأما الأصلان، هذا شروع لبيان الأصلين وبيان الأصل الأول الذي به نهدم كلام المبتدعة ونصحح به كلام السلف. قال فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، يعني من حيث الإثبات، من حيث الإثبات فإننا إذا قلنا نثبت بعض الصفات فلا بد أن نثبت الصفات ماذا؟ الأخرى، لأنها من باب واحد ولأنها من المتماثلات أي في الإثبات. قال فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، فإن كان المخاطب يعني الأشاعرة وشيخ الإسلام ابن تيمية هؤلاء لم يصرح بهم، فلعله يريد العموم، يريد العموم، لأن هذا مذهب الأشاعرة ومذهب الماتريدية ومذهب الكلابية، فلعله أراد من يقول بهذا، وإلا الخطاب موجه خصوصا للأشاعرة الذين يثبتون السبع الصفات كما ذكرها الشيخ. قال بأن الله حي بحياة، إثبات الحياة، عليم بعلم، العلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة. كم هذه الصفات؟ سبع. إذن هؤلاء الذين يثبتون سبع الصفات هم الأشاعرة، الكلابية، الماتريدية. قال ويجعل ذلك كله حقيقة، أي يقول السمع في الله تعالى على ما يليق، على ما يليق به حقيقة، كذلك البصر، كذلك الإرادة إلى غير ذلك. قال وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، الأدلة التي جاءت في إثبات الغضب والكراهة وكذلك الرضا والمحبة لله تعالى، هذا ينازع فيها الأشاعرة، ينازع فيها الأشاعرة ويقولون هذه مجاز ليست على الحقيقة، على عكس السمع والبصر والإرادة والحياة والعلم والكلام، فإنهم يقولون هذه حقيقة بالله تعالى، لكن ما عداها من الصفات من المحبة والرضا والغضب والمقت وغير ذلك يقولون هذه مجاز. قال فيجعل ذلك مجازا، أي على غير الحقيقة. قال ويفسره، لماذا يفسر المحبة والرضا والغضب والكراهة؟ قال ويفسره إما بالإرادة، فمثلا محبة الله تعالى لفلان، يقول المحبة ها هنا إرادة الإنعام، إرادة الإنعام ليس محبة وإنما إرادة الإنعام. قال وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، مثلا إذا أراد أن يفسر الغضب قال معناه العقوبة، نزول العقوبة، والعقوبة مخلوقة. وإذا قيل مثلا الرضا قال ها هنا المقصود بها الإنعام، الإنعام. فهو إما أن يفسرها بالإرادة، البغض، الكراهة، المحبة، كل ذلك يفسروها بالإرادة، المحبة والرضا إرادة الإنعام، الكره والبغض والمقت إلى غير ذلك إرادة الانتقام. الله تعالى لا يتصف بهذه الأمور، ولكن يريد أن ينتقم، يريد أن يرضى، يريد أن ينعم، أن ينعم على الغير، فهذه كلها بمعنى الإرادة. ففسروا جميع الصفات المنفية بماذا؟ بالإرادة، فأرجعوها إلى صفة واحدة وهي الإرادة، أو يفسرونها بالمخلوقات. الرضا معناه أن الله إذا أراد أن إذا يريد أن يرضى على عبد أي ينعم عليه، وإذا أراد أن يغضب عليه أي ينقم عليه وينزل عليه العقوبة، ففسروها بالأمور المخلوقة. وهذا التفسير يسمى بالتفسير اللازم، هذا التفسير يسمى بالتفسير اللازم، لأن الله تعالى إذا أحب عبدا أنعم عليه، فمن لوازم المحبة الإنعام، وإذا الله تعالى غضب وكره عبدا لابد أن ماذا؟ أن ينزل عليه العقوبة. فهم فسروا الصفات باللازم، وهذا تفسير خلفي لا سلفي. وأما التفسير السلفي أن يفسروا الصفة باللازم والملزوم، فيقولون مثلا الله تعالى يحب، وهذه المحبة صفة من صفات الله ومن لوازم المحبة الإنعام، والله تعالى يغضب ومن لوازم الغضب أنه ينزل العقوبات، ينزل العقوبات على المغضوب عليه. فهذا تفسير صحيح. أولا أنهم أثبتوا المحبة فقالوا الله يحب، وهذا هو الملزوم، وأثبتوا اللازم من لوازم المحبة ماذا؟ الإنعام. وكذلك الغضب صفة من صفات الله وهو الملزوم، ومن لوازم ومن لوازمه إثبات ماذا؟ إنزال العقوبة وكذلك الانتقام إلى غير ذلك. فهم فسروه باللازم، وأهل السنة والجماعة فسروه بالملزوم وكذلك باللازم. واضح إن شاء الله هذا الكلام؟ واضح للجميع؟ طيب. قال ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. قيل له لا فرق، هذا بدء النقاش لهذا المخاطب من الأشاعرة وغيرهم. قيل له لا فرق بين ما نفيته من المحبة والرضا والغضب والكراهية وبين ما أثبته من السمع والبصر والإرادة والحياء إلى غير ذلك. قال بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. إذا قلت في السمع والبصر بأنها تماثل المخلوقين قيل لك فقل بماذا؟ في الكراهة وفي الغضب وفي المحبة. وإذا قلت السمع والبصر والعلم والحياة لا تماثل حياة وسمع وبصر المخلوقين قيل لك قل كذلك في المحبة والرضا والكراهة والبغض، فقل كراهة الله وكذلك بغض وكذلك رضا ومحبة لا تماثل صفات ماذا؟ المخلوقين. قال بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، وهذا فقط من باب الإلزام، هذا من باب الإلزام لا من باب الاعتقاد. قال فإن قلت، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يخاطب ذلك الأشعري، فإن قلت يعني مثلا إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل وأنت لا تقول به. شيخ الإسلام تيمية كأنه حدث شيء مقدر، وأنت أيها الأشعري لا تقول بهذا، لأن الأشعري يثبت الإرادة ويقول تليق بالله، ليست مماثلة لإرادة المخلوق. قال وإن قلت هله إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. إذن ما يقال في بعضها يقال ماذا؟ في الآخر من باب الإلزام، من باب ماذا؟ الإلزام. قال وإن قال يعني الأشعري الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، يعني إذا قيل للأشعري لماذا أثبت السمع والبصر والإرادة والعلم والحياة إلى غير ذلك والغضب نفيته، قال لأن الغضب عبارة عن غليان دم القلب لطلب الانتقام، وعبارة عن احمرار الوجه لطلب الانتقام، وهذا ينزه الله تعالى عنه، وهذا ينزه أعمال عنه تعالى. قيل له هذا الجواب والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. أنت تثبت الإرادة؟ يقول لك علي نعم أنا أثبتها. يقول له شيخ الإسلام تيمية والإرادة عبارة عن ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع ماذا؟ مضرة. هذه الإرادة المعروفة، فالإرادة المعروفة عند الخلق هذه، فهل تثبتها لله؟ لا شك أن الأشعري سيقول لا، أنا لا أثبت هذه الإرادة لأن هذه الإرادة خاصة بمن؟ بالمخلوق. وأما الإرادة التي أثبتها أنا لله فهي إرادة تليق به. قال فإن قلت هذه إرادة المخلوق أي التي عرفها سابقا، قيل لك وهذا الغضب الذي عرفته سابقا غضب المخلوق، غليان الدم احمرار الوجه لطالب الانتقام، هذا غضب المخلوق ليس غضب ماذا؟ غضب الله. كما قلت بأن الإرادة التي عبارة عن ميل النفس إلى جلب المنفعة ودفع المضرة هذه إرادة المخلوق، قيل لك فقل لله كذلك غضب يليق به كما قلت لله إرادة تليق ماذا به. إلى هنا واضح إن شاء الله. قال وكذلك، هذا استطراد من الشيخ وإلا سيأتي مواصلة النقاش. قال وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه، أي في كلام الله، في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته التي يثبتها ماذا؟ الأشعري. إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين. فهذا منتف عن السمع والبصر وجميع الصفات. يعني الأشعري إن قال مثلا خصائص المخلوقين في السمع والبصر منتفية، وفي كذلك الغضب والسمع، وفي الغضب والمحبة والرضا خصاء هذه الصفات لا أفهم منها إلا خصائص ماذا؟ المخلوقين. وأما السمع والبصر والإرادة والحياة إذا قال الله له ذلك فأنا أفهم هذه من خصائص ماذا؟ الخالق، لا من خصائص ماذا؟ المخلوق. قال فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا، أي الإشارة للغضب والمحبة والرضا. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين، أي إذا خاطبنا الله وقال بأن له غضب، هذا الغضب لا أفهم منه إلا غضب يليق بمن؟ بالمخلوق، الذي عبارة عن غليان الدم واحمرار الوجه لطلب الانتقام. وأما إذا خاطبنا الله وقال بأن له سمع، يقول الأشعري هذا السمع لا أفهم منه إلا سمعا يليق ما لا يليق بالله. فوجه السمع على الحقيقة، ووجه الكراهة والبغض والمحبة على ما لا، على خصائص ما لا المخلوقين. لماذا وجه السمع على الحقيقة ووجه الغضب والكراهة والمحبة على خصائص المخلوقين؟ لينفيها، لينفي هذه الأمور، لأنه يقول أنا لا أفهم غضبا ولا أفهم محبة ولا رضا ولا كذلك كراهة إلا أمور ثابتة للمخلوق، وأنا لا أستطيع أن أثبتها لله تعالى. لكن إذا الله تعالى خاطبنا بأن له سمع وأن كذلك بأن له سمعا وبصرا وعلما وإرادة، فيقول لك علي أنا لا أفهم من هذا إلا أشياء تليق بمن؟ بالله تعالى. لماذا؟ ليثبتها. أما المحبة والرضا والغضب والكراهة فهو يفهمها على خصائص من؟ المخلوقين. فيريد أن ينزه الله تعالى، فوقع بماذا؟ في تعطيل الصفات وفي جحدها. قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه. إذن المعطل ما عطل حتى ماذا؟ حتى مثل. إذن لا يفهم من الغضب إلا غضب ماذا؟ المخلوق. إذن مثل غضب الله بغضب ماذا؟ المخلوق. فلما كان كذلك قال أنا أنزه الله عن ذلك الغضب، غضب المخلوق، فلا بد لي أن أنفي هذا الغضب. متى نفى؟ عندما ماذا؟ مثل. فالمعطل أولا يمثل ثم ماذا؟ ثم يعطل ويجحد. واضح هذه القطعة إن شاء الله؟ وضحت الجميع؟ طيب، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، أي هذه لا بد أن تفهم على الحقيقة وأن تقول هذه تليق ماذا بالله كما قلت ماذا في الأول. قال فهذا المفرق، يعني هذا الأشعري، فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض في الإثبات والنفي يقال له فيما نفاه كما يقول هو لمنازعه فيما أثبته. هذا من دقائق علم شيخ الإسلام ابن تيمية ولطائفه. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لماذا سنرد على الأشاعرة في إثباتهم ما أثبتوه ونفيهم فيما ماذا نفوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بالمعنى أننا ننظر إلى المناظرة التي ستحصل بين الأشعري ومنازعه. من هو منازعه؟ الذي هو المعتزلي. سننظر، سنجري بينهم مناظرة وننظر ماذا سيخرج الأشعري بالكلام الذي سيرده للمعتزلة، ونحن سنأخذ كلام الأشعري بهذا النص ونرده ماذا عليه. فيأتي المعتزلي فيقول أنا لا أثبت السمع ولا البصر ولا الإرادة ولا العلم ولا الحياة لله تعالى. ماذا سيقول له الأشعري؟ الأشعري سيقول له لماذا نفيت هذه الصفات وهذه الصفات ثابتة لله تعالى. سيقول المعتزلي أنا لا أفهم من السمع إلا سمعا يليق بالمخلوق، فإذا يجب أن أنفي السمع عن الله. أنا لا أفهم سمع إلا سمع عبارة عن آلة لا يوصل إلا عن أذن، وعبارة عن ماذا؟ عن أصوات، وعبارة عن أحبال صوتية يتصل بها الصوت فيوصل إلى ماذا؟ إلى السمع فيسمع الإنسان. أنا لا أفهم سمعا إلا هذا. فيقول له الأشعري لا، لابد أن تنفي، أن تثبت لله تعالى سمعا يليق بالله تعالى. إذا ننظر إلى كلام الأشعري مع ربه للماذا المعتدلي. المعتدلي ينفي السمع والسبع الصفات. الأشعري يقول له لماذا؟ يقول المعتدلي لأنني لا أفهم من هذه إلا صفات خاصة بمن؟ بالبشر، وإذا فهمت ذلك فلا أستطيع أن أثبتها لله تعالى. أنا لا أفهم صفة تليق بالله، بل أفهم من هذه الصفات ما هي لائقة بمن؟ بالبشر. فيقول له الأشعري هذه لائقة بالبشر، لكن أنت عليك أن تثبت أيها المعتدلي سمعا وبصرا وعلما وحياة وإرادة تليق بمن؟ بالله تعالى. إذا هذه الكلمة وهذا القول قول الأشاعرة هذه يستفيد منها أهل السنة والجماعة في رد على ماذا الأشاعرة حين نفوا الغضب، وكذلك حين نفوا الكرامة والمحبة والرضا. فنقول للأشعري لماذا نفيت المحبة والرضا والغضب والكراهة؟ ماذا سيقول الأشعري؟ أنا لا أفهم غضبا إلا غضب ماذا؟ المخلوق الذي هو غليان دم واحمرار وجه. انا لا افهم رضا الا رضا المخلوق. ما هو رضا المخلوق؟ هو عبارة عن الميل والشهوة. ويقول انا لا افهم محبة الا محبة مخلوق. ما هو محبة المخلوق؟ هي ميل النفس الى ما يستلذ وما يناسبه. وحاجة ان نصف الله تعالى بهذه الصفات. ماذا سيقول له السني؟ سيقول السني له كما قال الاشعري لمن؟ للمعتدلي. يقول له كما قلت للمعتدلي اثبت سمعا وإرادة تليق بالله، نقول لك كذلك اثبت غضبا ورضا وكراهية فماذا لائقة بالله تعالى. إذا هذه من ماذا؟ من دقائق ولطائف كلام شيخ الإسلام تيمية، بأنه يرد على الخصم بكلامه من نفسه، بكلامه من نفسه. واضح هذا الكلام إن شاء الله؟ طيب. قال فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه أي المعتدل فيما أثبته الأشعري ونفاه من؟ المعتدل من السبع الصفات. قال فإذا قال المعتدل ليس له إرادة ولا كلام قائم به أي قائم بالله تعالى لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوق أي لا أفهم إرادة إلا إرادة تناسب المخلوق ولا أفهم كلام إلا كلام يناسب ماذا المخلوق الذي عبارة عن آلات من اللسان ومن كذلك الأسنان ومن كذلك ماذا الحنجرة إلى غير ذلك الذي تساعد في ماذا في توصيل وفي إخراج الكلام. قال لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات فإنه أي الأشعري يبين للمعتزل أن هذه الصفات أي الإرادة والكلام يتصف بها القديم أي يتصف الله بها ولا تكون كصفات المحدثات أي كصفات المخلوقات لأن صفة الإرادة والكلام تليق بالمخلوق. لكن الأشعري يقول للمعتزل عليك أن تثبت إرادة وكلاما يليق بماذا؟ بالله، لا الذي يليق بماذا؟ بالمخلوق. قال فهكذا يقول له المثبتون، يقول له الضمير يعود إلى الأشعري، المثبتون أي أهل السنة يقولون للأشعري لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك، أي أيها الأشعري اثبت محبة ورضا وكذلك ماذا غضبا يليق بالله لا يليق بماذا؟ بالمخلوقين كما أثبت كلاما وإرادة تليق بالله لا تليق بماذا؟ بالمخلوقين. واضح إن شاء الله؟ طيب. قال فإن قال، هذا مسايرة مع النقاش السابق، قال فإن قال يعني الأشعري تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة. الفعل الحادث كالسماوات، هذا ماذا؟ شيء مفعول محدث. فالمراد بالفعل هنا المفعول، المراد بالفعل هنا المفعول. قال فإن قال تلك الصفات أثبتها تلك الصفات يعني السبع أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة، وجود الجبال وجود السماوات دل على ماذا؟ وجود قدرة الله تعالى. قال والتقصير دل على الإرادة، التقصير كمثلا فلان ماذا؟ فلان طويل وفلان قصير وكذلك السماء فوق والجبال كذلك ماذا منصوبة. فهذا اختصاص، الله تعالى خص كل خلق بماذا؟ بخصائص. هذا الخصائص قال الأشعر الشافعي عليه دليل على أن الله يتصف بماذا؟ بالإرادة، لأن الله أراد من ذلك أن يكون طويلا وهذا يكون قصيرا، وهذه الجبال تكون منصوبة على الأرض وهذه السماء تكون فوقنا. هذا التقصير وهذا التمييز لبعض المخلوقات يدل على إثبات ماذا؟ الإرادة لله، لأنه أراد ذلك، وإلا كيف تخصص بعض المخلوقات عن بعض ببعض الصفات. قال دل على الإرادة والإحكام أي الإتقان، دل على العلم، إتقان المخلوقات دل على أن ذلك صادر عن علم. قال وهذه الصفات من القدرة والإرادة وكذلك العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، لأن القدرة والإرادة والعلم لا يتصف بها الميت بل يتصف من بها؟ الحي. إذن هذه دليل على إثبات الحياة. قال والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. والحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو يكون عكس ذلك، وأيهما الأكمل؟ لا شك الأكمل أن يكون سميعا بصيرا ماذا؟ سميعا بصيرا متكلما، هذا الكمال. إذن هكذا يثبت الأشاعرة السبع صفات عقلا، عقلا هكذا يثبتها. يقول المحدثات والمخلوقات هذه تدل على صدورها عن قدرة وقوة، إذن هذه إثبات ماذا؟ الإرادة، وإثبات ماذا؟ القدرة والقوة. ويقولون تخصيص بعض المخلوقات ببعض الصفات دون المخلوقات الأخرى تدل على أن الله يريد ذلك، فهذا إثبات ماذا؟ الإرادة. وهذه المخلوقات لابد لها أنها كانت محكمة ومتقنة، والإحكام والإتقان لا يصدر إلا عن ماذا؟ عن علم. والقدرة والإرادة وكذلك العلم لا يكون إلا بمن؟ إلا بالحي، لأن الميت لا يتصف بهذه الصفات. إذا إلى هنا كم صفات أثبتوها؟ أربع، القدرة والإرادة وكذلك العلم وكذلك ماذا؟ الحياة. ثم قالوا والحي إما أن يكون سميعا بصيرا ومتكلما، وإما أن يكون لماذا؟ بالضبط، يكون ماذا؟ أصما أخرصا وماذا؟ وأعمى. فإما أن يكون بماذا؟ بهذه الصفات أو بتلك الصفات، ولا شك أن السمع والبصر والكلام من صفات الكمال، إذن لا بد أن نصف الله بالكمال. هكذا يخرجون الأشاعرة بإثبات السبع الصفات ماذا؟ عقلا. قال لو سائر أهل الإثبات لك جوابان. الآن الأشعري يقول أهل السنة يقولون للأشعري لماذا إذا أثبت سبع الصفات؟ يقول لأن العقل دل عليها فأنا أثبتها، أما المحبة والرضا والغضب والكراهية إلى ذلك العقل لا يدل عليها فأنا مع العقل. إذا العقل عقل الأشعري توصل إلى إثبات ماذا؟ سبع صفات للعقل. أهل السنة والجماعة يردون عليه بماذا؟ بجوابين، أحدهما أن يقال نعم المقصود بسائر أهل الإثبات أهل السنة فقط، نعم المقصود بسائر أهل الإثبات أهل السنة فقط. وقلنا سابقا بأن كلمة أهل الإثبات ماذا؟ مصطلح ماذا؟ واسع. أهل الإثبات يدخل به وماذا؟ من تأثبت لله تعالى صفة ماذا؟ واحدة. وكذلك الممثلة أهل الإثبات، الممثلة الذين قالوا لله يد كيدي، هؤلاء الممثلة أثبتوا الصفات لكنه ماذا بعد الإثبات ماذا؟ شبهوا. فالمقصود سائر أهل الإثبات والله أعلم أهل السنة. قال لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين الذي هو ماذا؟ العقل، لأنهم عينوا الدليل. قال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. الأشعري يقول العقل يثبت سبع صفات، والمحبة والرضا والكراهية وغير ذلك لا يثبتها العقل. كيف الإسلام تيمية يقول له الدليل المعين أي الدليل العقلي هذا معين، إذا انتفى لا يستلزم منه انتفاء المدلول أي انتفاء المحبة والرضا والمحبة والغضب والرضا، لا يستلزم من ذلك. لماذا؟ لأنه قد أتى من دليل آخر وهو الدليل ماذا؟ السمعي. جاءنا إثبات الرضا والمحبة والغضب والكراهية من دليل آخر، فعدم الدليل المعين وانتفاء الدليل المعين لا يستلزم منه انتفاء المدلول المعين. مثال ذلك مدينة يكون لها أربعة طرق، مدينة يكون لها أربعة طرق وطريق منها مسدود، هل هذا يعني أننا لا نستطيع أن نتوصل إلى المدينة؟ لا نستطيع أن نتوصل بطرق ماذا؟ الثلاثة الأخرى. فهذا الجواب إنما هو تنزلاً مع الخصم، تنزلاً مع الخصم. يقول شيخ الإسلام تيمية إذا انتفى دليل العقل فإنه لدينا دليل ماذا؟ دليل السمع في إثبات مدلولنا، أي في إثبات المحبة والغضب والكراهية. واضح إن شاء الله؟ طيب واضح أن نعيده؟ طيب الآن المحبة والرضا والغضب والكراهية نستطيع أن نثبتها أهل السنة بماذا؟ بالدليل العقلي والدليل ماذا؟ السمعي. فإذا قال المعتزلي، فإذا قال الأشعري العقل لا يدل على ذلك، نتنزل معه، نقول نعم لا نستطيع أن نثبتها بالطريق العقل، لكن لدينا دليل ماذا؟ دليل آخر وهو الدليل السمعي من الكتاب والسنة يثبتها. فانتفاء الدليل المعين الخاص بهذه المسألة لا يستلزم انتفاء المدلول، أي انتفاء المعنى الذي يدل عليه ألا ماذا ما نفاه الأشعري من المحبة والرضا والغضب والكراهية. واضح إن شاء الله. كمثالنا بالمدينة، مدينة لها أربع طرق، فإذا انسد طريق واحد هل معنى ذلك أننا لا نستطيع أن نتوصل إلى تلك المدينة؟ الجواب نعم، نستطيع أن نتوصل بواسطة طرق ماذا؟ الثلاث الأخرى، نستطيع أن نتوصل إلى ماذا؟ إلى المدينة. قال أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، أي الغضب والمحبة والكراهية وذلك. قال بينه لا ينفي، هات لنا الدليل على أن العقل ينفي المحبة والرضا والغضب. قال وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لابد أن تأتي بماذا؟ بدليل على أن العقل ينفي المحبة. قال لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، المثبت الذي يثبت المحبة لابد عليه من ماذا؟ من دليل. هات لنا دليل من كتاب أو سنة بإثبات المحبة لله تعالى. الأدلة ماذا؟ كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إثبات ماذا؟ المحبة. قال والسمع أي الكتاب والسنة قد دل عليه، أي دل ما نفع ما نفاه الأشعري. قال ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي. هل جاء من السمع من الكتاب والسنة أن الله تعالى لا يتصف بالمحبة؟ ما جاء. هل العقل ينفي ذلك؟ لا ينفي. قال فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم أي السمع عن المعارض المقاوم. ليس هناك معارض يقاوم الأدلة من الكتاب والسنة ويثنيها عن ماذا؟ في إثبات المحبة وكذلك الغضب والكراهية وغير ذلك من الكتاب والسنة. طيب إلى هنا إن شاء الله. نعم طيب هذا تنبيه طيب، وهو أن الأخ يقول بأن كيف نقول بأن المعتزلة يثبتون الكلام وإنما يقولون كلاما نفسانيا. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه يخاطبهم بألفاظهم، هم يقولون نحن ماذا نأتي ونثبت السبع ماذا الصفات، السبع الصفات، لكن النقاش هنا ليس على أصل كيفية الإثبات وإنما النقاش على ماذا؟ على الجملة. النقاش هنا على الجملة، وإلا فالشيخ رحمه الله تعالى عليه قد ناقشهم وقالوا وقال رحمه الله عليه بأن إثباتهم لحقيقة هذه الصفات يخالف إثبات حقيقة أهل السنة والجماعة. فمثلا السمع والبصر عند الأشاعرة ماذا؟ العلم. السمع والبصر عند الأشاعرة العلم. الكلام الكلام ماذا؟ النفساني. الإرادة ماذا عند الأشاعرة؟ ماذا عند الأشاعرة؟ ها؟ إرادة واحدة ما لها قديمة، إرادة واحدة قديمة، لكن هل الله تعالى يريد الآن؟ قالوا لا يريد الآن. إلى غير ذلك فهو نتيجة لأن الشيخ رحمة الله عليه ها هنا لا يناقشهم من حيثية الصفات أنفسها وإنما يناقشهم من حيث ما لا معتقد، من حيث الإجمال، من حيث أنهم يعتقدون سبع ما لا صفات. فشيخ الإسلام تيمية بيّن أنهم ماذا؟ أنهم متناقضون. واضح إن شاء الله؟ طيب ها؟ إيه؟ يعني ليس من خصائص المخلوقين، معنى هنا حقيقة أي ليست من خصائص المخلوقين. قال الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات. ما هي هذه الصفات؟ الرحمة والمحبة والكراهية والبغض الذي نفاها من؟ الأشعري. قال الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت يعني أيها الأشعري به تلك أي من السبع الصفات من العقليات، فيقال يعني يمكن أن نثبت أنت تقول بأن العقل لا يثبت المحبة والكراهة والبغض إلى غير ذلك. فنقول لك بعد هذا الجواب الذي قد سبق وهو تنزلا معك فقط، وإلا هذا الآن الجواب هو جواب دفع ماذا؟ دفع حجتك، وهو أننا نقول دفع حجتك وهو أننا نقول بأنه يمكن أن نثبت الصفات التي نفيتها بالعقل، فإن العقول السليمة تستطيع أن تثبت ذلك. قال فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة. لا ننظر يا أخوة، الإحسان هذا وكذلك النعم التي تأتي إلينا من الأمطار إلى غير ذلك، هذه تدل على الرحمة أم لا؟ تدل على الرحمة. إذا أتيت برجل عامي، إذا أتيت برجل عامي وماذا قلت له هذا الجبل لماذا جعل هكذا وهذه السماء لماذا كانت فوق ولم تكن تحت إلى غير ذلك، هل يستنتج ويستنبط إثبات الإرادة أم هي صعبة؟ هي صعبة. لكن إذا أتيت ورأيت عنده من ماذا من الأشجار وكذلك من المزارع ومن الأمطار إلى غير ذلك، فإذا قلت له هذا من ماذا سيقول لك هذا من ماذا؟ من رحمة الله. إذن إثبات الإحسان لإثبات صفة الرحمة هي ماذا عند العامة بل وعند كذلك الخاصة معلومة معلومة، لكن إثبات صفة الإرادة في التخصيص هي عند طلبة العلم الذين هم الخاصة لا يفهمون ذلك، فما بال بمن بالعامة؟ العامة عندهم هذه من الأمور ماذا الصعبة، لكن إثبات الرحمة من خلال الإحسان والنعم هذه سهلة ويسيرة على العامة فضلا على ماذا على الخاصة. قال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة يعني الإرادة. قال وإكرام الطائعين يدل على محبتهم وعقاب الكفار يدل على بغضهم كما قد ثبت بالشاهد أي بالمشاهدة والخبر أي من الكتاب والسنة أو من آثار الصحابة والتابعين من ماذا من إكرام الله تعالى للبعض وإنزال العقاب على البعض دلالة على الأول على المحبة وعلى الأخير على البغض. قال كما قد ثبت بالشاهد والقبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغايات المحمودة، الغايات بمعنى العواقب، والغايات المحمودة في مفعولاته أي في المخلوقات ومأموراته أي في أوامره من الصلاة من الصيام من الزكاة إلى غير ذلك. قال وهي ما تنتهي لأن يعرف الغايات، قال وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة، يعني مثلا أن الله تعالى خلق هذا لأجل كذا وكذا وأمر بهذا لأجل كذا وكذا، فالعواقب من المفعولات والمخلوقات ومن المأمورات وكذلك النواهي، أن الله تعالى جعل من وراء ذلك عواقب محمودة وغايات كذلك حسنة، هذا تدل على إثبات صفة ماذا؟ الحكمة، أن الله لا يفعل ولا يأمر ولا ينهى إلا لماذا؟ لحكمة، سواء علمناها أو خفيت ماذا علينا لا بد أن نثبت ماذا؟ الحكمة. قال تدل على حكمته البالغة على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى، يعني إثبات ماذا الغايات والعواقب من خلال طرح هذه المسألة لإثبات صفة الحكمة هي أظهر وأولى من ماذا من إثبات المشيئة والإرادة بماذا بالتخصيص. قال لقوة العلة الغائية، العلة الغائية هو ما يوجد الشيء لأجله، العلة الغائية هو ما يوجد الشيء لأجله، فالله تعالى أمر ووضع هذا الأمر لماذا؟ لشيء لحكمة، وكذلك خلق هذا المخلوقات وفعل وجعل وسخر كذلك لماذا؟ لحكمة، فهذه العلة نسميها أو هذه الحكمة نسميها العلة الغائية، أي وجود الشيء لحكمة، وجود الشيء لحكمة نسميه العلة ماذا؟ الغائية، ووجود الشيء من غير إظهار الحكمة هذه نسميها بالعلة.